fırına. أنت قرأت هذا؟ نعم. اليوم أستاذ محمود لا يأتي في درس البلاغة، وسيأتي في درس. بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الدرس الثاني إخواني من الدروس الخاصة بالأفعال، البناء للمعلوم والبناء للمجهول. البناء والبناء للمجهول، انتبه معي. يقولون ينقسم الفعل من حيث صورته إلى قسمين. ينقسم الفعل من حيث صورته، من حيث الصورة ينقسم قسمين. القسم الأول مبني للمعلوم، والثاني مبني للمجهول. ما المبني للمعلوم وما المبني للمجهول؟ المبني للمعلوم، الفعل المبني للمعلوم هو الفعل الذي يكون على الصورة الأصلية له وسمي بهذا، لأن بناءه يدل على أن الفاعل معلوم. انتبه معي، المبني للمعلوم هو الفعل عندما يكون على الصورة الأصلية له، صورة الأصلية ضرب مثلا، أكل، انتظر، أخرج، استغفر، هذه الصورة الأصلية للفعل يقال عنه فعل مبني للمعلوم. تمام، معنى مبني للمعلوم أي بناء الفعل، بناؤه أي صورته أو صيغته تدل على أن الفاعل معلوم. عندما تسمعها تشعرك تشعر أن الفاعل سيذكر، ولذلك عندما تسمع فعلا على هذه الصورة تنتظر الفاعل، أليس كذلك؟ تنتظر الفاعل، ولذلك اسمه مبني للمعلوم. مبني طبعا بمعنى اسم مفعول بمعنى مصنوع، يعني صنع صيغة، صياغته تدل على أن الفعل معلوم. تمام، فقلت هو الفعل الذي يكون على الصورة الأصلية له وسمي بهذا، لأن بناءه يدل على أن الفاعل المسلم على أن الفاعل معلوم. اتصلت بك يا إسحاق لكن هتفك أنا مولا. نعم صحيح. نعم، واضح يا إخواني هذا الكلام؟ طيب، طبعا من ناحية النحو يأتي بعده فاعل، يأتي بعده أو يعني بعبارة النحويين هو يقولون أو هو الذي يرفع فاعله، خلاص. لكن هذا لا علاقة لنا بها في النحو. تمام يا إخواني. النوع الثاني المبني للمجهول هو الفعل أو يكون الفعل على غير صورته الأصلية وسمي بهذا، لأن بناءه يدل على أن الفاعل مجهول. المبني للمجهول عكس هذا، يكون الفعل على غير صورته الأصلية. طيب ما هي الصورة؟ سنعرفها. المبني للمجهول يكون على غير الصورة الأصلية. طيب الصورة الأصلية عرفناها، طيب ما هي الصورة الأخرى؟ سنعرفها بعد قليل. كيف نحول المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول؟ المبني للمجهول. تمام. طيب لماذا سمي بهذا؟ سمي بهذا لأن بناءه صورة الفعل عندما أقول ضرب أكل انتظر أخرج استغفر صورة الفعل بناء الفعل صيغة الفعل تدل أو تشعرك بأن الفاعل مجهول. عندما تسمع ضرب لا تنتظر الفاعل، تنتظر الذي وقع عليه الضرب، تنتظر المفعول، أليس كذلك؟ لا تنتظر الفاعل لأن ليس معلوم، هذا هو الأساس يعني. طيب لماذا يبنى الفعل المجهول؟ لماذا تحول صورة الفعل من المعلوم إلى المجهول؟ هناك أغراض، هناك أسباب، تمام؟ وهذا يعرف في البلاغة وعرفناه في البلاغة. أول الأسباب وهو السبب الأساسي لبناء الفعل المجهول هو أن يكون الفاعل مجهول، أنت لا تعرفه، هذا هو السبب الأساسي، تمام؟ السبب الرئيسي، الغرض الأساسي لبناء الفعل المجهول أنك لا تعلم الفاعل، ولو أنك كنت تعلمه لأخبرتنا به، أليس كذلك؟ هذا هو السبب الأساسي. لكن هناك أسباب أخرى، هذا هو الأساس نعم، لكن هناك أسباب أخرى قد تكون عالما به أنت تعرف الفاعل لكن مع ذلك لا تذكره. لماذا؟ تخاف منه أو تخاف عليه، تمام؟ أو لا تذكره مع أنك تعرفه لأنه معلوم للجميع. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، من الذي كتب الصيام؟ فلا حاجة إلى أن يقال كتب الله الصيام، تمام؟ لأنه معلوم للجميع، هذا أمر معلوم للجميع. وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا. طلحة كيف أنت؟ خلق ضعيفا، أين فاعل محذوف، تمام؟ لماذا حذف؟ معلوم للجميع، واضح؟ فالغرض الأساسي هو أن يكون الفاعل مجهولا، هناك أغراض أخرى، ولذلك سمي بالمبني للمجهول على هذا الأساس يعني، حتى لا يقال خلق الإنسان ضعيفا الفاعل ليس مجهول، كتب عليكم الصيام الفاعل ليس مجهول. نحن سمي مبنيا للمجهول على الغرض بسبب الهدف الأساسي، تمام؟ وهو أن الفاعل يكون مجهول، واضح؟ ولكن الأغراض الأخرى لا مشكلة. وهكذا كمثل كما درسنا في البلاغة، الأمر الغرض الأساسي للأمر طلب الفعل، تمام؟ طب أحيانا لا تقصد الطلب، عندما تقول لابنك مثلا افعل ما تريد وانت غضبان، هل تقصد ان يفعل؟ لا، ليس كذلك، ومع ذلك نسميه امر، نسميه امر، لكن غرضه، ومع انه في الحقيقه ليس امر، لكن نقول غرضه التهديد. فكذلك هذا نسميه مبني المجهول على اساس الاصل، وهذا نسميه امر على اساس الاصل لانه هو ليس امر الان، واضح يا اخواني؟ تمام. طيب الذي يعنينا الآن، نحن فهمنا هذا وفهمنا هذا، الذي الأهم من كل هذا هو كيف نغير الفعل من البناء للمعلوم إلى البناء للمجهول، وهذه وظيفة الصرف كما ذكرنا في البداية. فائدة يعني لماذا ندرس الصرف أو تعريف الصرف؟ علم تستطيع من خلاله أن تعرف صيغ الكلمات، تستطيع أن تبني الكلمات، تستطيع أن تصنع الكلمات، هذه وظيفة الصرف. الآن كيف نصنع فعلا مبنيا للمجهول، أو كيف نغير الفعل من المعلوم إلى المجهول؟ كيفية بناء الفعل للمجهول، كيفية بناء الفعل للمجهول، انتبه معي. القاعدة الأساسية أن الفعل يضم أوله ثم إن كان ماضيا كسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا فتح ما قبل آخره. القاعدة العامة الأساسية، لكن هناك أشياء يعني زيادات سنعرفها. لكن هذه القاعدة العامة أننا عندما نعمل الفعل المجهول نضم الحرف الأول. تمام؟ طبعاً الذي يبنى للمجهول هو الماضي أو المضارع. الأمر لا يبنى. الأمر لا يبنى للمجهول لأن أنت تأمر والمأمور لا بد أن يكون معلوماً. تمام؟ المأمور وإلا كيف يكون أمراً؟ أليس كذلك؟ فالبناء المجهول في الماضي أو المضارع. لأن الأمر لا يبنى مجهول لأن غرض بناء المجهول الفعل المجهول لكن في الأمر لابد أن يكون الفعل معلوم وإلا كيف يكون أمر؟ فنقول هنا القاعدة الأساسية أن الفعل يضم أوله ماضي أو مضارع تضم الأول ثم في الماضي تكسر ما قبل الآخر في المضارع تفتح ما قبل الآخر لكن الأول دائما مضموم يا إسحاق مطلقا في الماضي أو المضارع ضرب ضريبا يضرب يو يضرب هنا ضريبا يو يضرب الأول مضموم لكن فقط ما قبل الآخر هنا في الماضي مكسور وفي المضارع مفتوح. طيب هذه القاعدة الأساسية هناك أشياء تخرج عن هذه القاعدة ليست لا تخرج هذا شيء ثابت لكن يعني هناك زيادات أحيانا نغير أشياء أحيانا نحذف أشياء سنعرف هذا بعد أن تبدأ. قلت إن هذا هو الأساس ولكن قد تحدث تغييرات أخرى يعني زيادة على هذه التغييرات هذا تغييرات وقد تحدث تغييرات أخرى وسنعرف هذا بعد أن تكتب. المبني للمعلوم يسمى أيضا المبني للفاعل لأنه يذكر بعده الفاعل وهذا هو المعلوم يقصد به الفاعل يعني أليس كذلك؟ والمبني للمجهول يسمى كذلك المبني للمفعول لأن الغالب أن يأتي بعده مفعول ضرب زيد وهكذا تمام لذلك نحن نقول الفاعل مجهول أو يسمونه باسم ثالث المبني لما لم يسمى فاعله لم يسمى فاعله لم يسمى يعني لم يذكر اسم الفاعل تمام لم يسمى الفاعل يعني لم يذكر الفاعل واضح يا اخوان هناك قاعدة عامة في البناء المجهول وهي أن تضم أول الفعل ثم تكسر أو تفتح ما قبلها لكن هناك أحيانا في بعض الأفعال تجد زيادات على هذه الأشياء تجد زيادة وهذا كالآتي أولا نبدأ في الماضي في الماضي انتبه معي هذه زيادات على القاعدة الأصلية في الماضي إذا كان الفعل مبدوءا بتاء ضممنا أو فإننا نضم الثانية مع الأول تقدم تعلم تكلم إذا كان الفعل الماضي مبدوء بتاء نضم الحرف الثاني أيضا نحن في الأصل أننا نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر هنا زيادة تضم الثاني أيضا فماذا نقول يا إسحاق تقدم ها تقدم نحن قلنا القاعدة الأصلية في الماضي القاعدة الأصلية دائما أننا نضم الحرف الأول ونكسر الحرف الذي قبل الأخير لكن هناك زيادات من هذه الزيادات أن الفعل الماضي إذا كان مبدوءا بتاء نضم الحرف الثاني مع الأول تمام أحسنت هكذا تقدم ها تعلم و تكلم واضح يا اخوان هذا اول شيء الشيء الثاني اذا كان الفعل مبدوءا بهمزه وصل فاننا نضم الثالثه يعني الحرف الثالث مع الاول نضم الثالث مع الاول إذا كان مبدوءا بماذا؟ بهمزة وصل مثل انتظر انتصر استخرج استغفر هنا أيضا يعني لو قلنا تزلزل نفس الشيء تمام؟ فنقول هنا ها تزلزل تمام حتى يعني هنا سنتك نضم الثالث مع الأول فماذا نقول يا أولان؟ انتظر. تمام. انتظر. ها؟ انتظر. استخرج. تمام. استغفر. استغفر. لا خطأ. خطأ. خطأ. تمام؟ الأول دائما مضموم. لكن هنا زيادة نضم الثالث. تمام؟ قاعدة ثالثة. إذا كان الفعل على وزن فاعل أو تفاعل قلبت الألف واوا كمثل قابل ساعد قاتل تقابل تخاصم تقاتل الألف تقلب واو فماذا نقول؟ قوبل قوبل سوعد سوعد ها ها تقوبل تقوتل هنا هذا نعم تقوبل تقوبل وانظر هنا هنا امران ضممنا الثاني لانه مبدوء بتاء تمام ضممنا الثاني ايضا لانه مبدوء بتاء وقلبنا الالف واو لانه على وزن تفاعل واضح يا اخوان وهنا ها تخوصم تخوصم و تقوتل تقوتل الامر الرابع اذا كان الفعل انا في كل هذا اتكلم عن الماضي اذا كان الفعل ثلاثيا اجوف فإن له ثلاث حالات إذا كان فعل ثلاثيا أجوف يا إسحاق ثلاثي أجوف مثال مثال ها مثال ومثال آخر مثال قابل هذا ثلاثي ثلاثي ثلاثي أجوف ثلاثي أجوف أجوف قال يعني الوسط حرف علة مثل قال ونام وباع نعم حرف علة تمام الوسط حرف علة ثلاثي أجوف له ثلاث حالات عندنا مثل مثلا قال وباع قال أصل الألف واو وباع أصل الألف مثال من هنا مثال من هنا لك فيه ثلاث حالات ما هي؟ الحالة الأولى قلب الألف ياء وضم أوله قلب الألف ياء وعفواً وكسر قلب الألف ياء وكسر أوله فماذا نقول في قال وفي باع بيع طب أنت تقول لي يا أستاذ يعني الأساس في الماضي أننا نضم الأول كما قلت قبل قليل في الماضي في الفعل هو كان في الأصل قيل كانت القاف مضمومة تمام على الأصل لكن لما قلبت الألف ياء فالذي يناسب الياء هو ماذا؟ كسر الكسر فكسرت الياء لعلة وهي التسهيل في النطق لماذا قلبت الياء؟ هكذا قال العرب وإذا أردنا أن نغيرها ماذا نفعل؟ يعني أنت تريد مثلا أن أن أن خويلة لماذا ماذا؟ نقول له ثلاث حالات العرب نطقوه بثلاثة بثلاث حالات ليس سنعرف الآن يعني هذا أصله واو وقولي بياء، وهذا أصله ياء وقولي بياء، تمام؟ هذه لهم في ثلاث حالات. هذه هذا هو المشهور في لغتهم، أن تقلب الألف ياء وتكسر الفاء، تكسر الفاء، الفاء يعني الحرف الأول، تمام؟ فيقولون قيل وبيع. الحالة الثانية قلب الألف واوا وضم أوله أو ضم الفاء، فيقولون قولا قولا وبوعا. هذه جائزة أيضا وموجودة في كلام العرب، يقولون قولا وبوعا، تمام. الحالة الثالثة قلب الألف ياء وإشمام أوله. سنفهم معنى الإشمام الآن، وهو نطق الحرف أو الأول يعني الفاء، يعني نطق الفاء بحركة متوسطة بين الضم والكسر. وكأن الكسرة فيها شيء من صفة الضمة، ما معنى هذا الكلام؟ هنا ياء وكسرة خالصة، كسرة خالصة قي قي قيلة، هنا واو وضم خالصة قو قولة ضمة خالصة. طيب في الحالة الثالثة الألف ستقلب ياء كمثل هذه، لكن القاف كيف تنطق أو الباء كيف أنطق الباء؟ ليست بكسرة خالصة ولا بضمة خالصة يا إسحاق، ماذا أفعل؟ حركة وسط بين الكسرة، سنرى الآن بين الكسرة والضمة، هذا اسمه إشمام. الأصل أنها كسرة، لكن ستجعل فيها شيئا من صفة الضمة، ولذلك اسمه إشمام من الشم، كأنك ستجعل في الكسرة شيئا من رائحة الضمة، يعني الأصل كسرة لكن ليست كسرة صافية، ليست كسرة خالصة، تمام. لا بد أن يكون فيها، هم يقول بعضهم يقول حركة متوسطة بين الضمة والكسرة، أو كسرة لكن تجعل فيها شيئا من صفة الضمة. طبعا الضمة تحتاج إلى ضم الشفتين، أليس كذلك؟ والكسرة ينخفض فيها الحنك، ينزل إي إي ينزل أسفل، تمام. نكمل بعد الصلاة لنبين فتكسر الفاء كسرة خالصة فنقول قيل وبيع. حالة ثانية أن تقلب الألف واوا وتضم الفاء ضمة خالصة قول وبوع. حالة ثالثة أن تقلب الألف ياء، طب كيف تكون حركة الفاء؟ طبعا الحركة لن تظهر في الكتابة، تظهر فقط في النطق، تظهر فقط في النطق لكن في الكتابة لا تظهر. فيقولون تنطق الفاء يا إسحاق، ما هي الفاء يا إسحاق؟ القاف أو الباء، الحرف الأول يعني الحرف الأصلية، تنطق الفاء بحركة متوسطة بين الضمة والكسرة، يعني لا هي ضمة خالصة ولا هي كسرة خالصة. أو بطريقة أخرى يقولون الأصل أنها كسرة لكن تجعل فيها شيئا من صفة الضمة، ولذلك اسمه إشمام مأخوذ من الشم، كأنك تجعل في الكسرة شيئا من رائحة الضمة، تشمها شيئا من رائحة الضمة، تمام. فيقولون وطبعا حتى يعني يكون في الكسرة شيء من صفة الضمة لابد من ضم الشفتين، لابد من ماذا يا إسحاق؟ من ضم الشفتين إشارة إلى الضمة، فتقول قيل قيل قيل قيل بيع بيع بيع هكذا تقريبا تمام. لا أقول تحديدا يعني هذا يحتاج إلى ماهر في علم التجويد يحتاج إلى ماهر في علم التجويد كالشيخ الحصر رحمه الله فقرأ قوله سبحانه وتعالى هذه الآلة قلتها حتى إذا رأوه زلفة سيئت في قراءة حفص بالكسر سيئت وهذه اللغة المشهورة اللغة الأولى كسر الفاء قلب الألف ياء وكسر الفاء هذه المشهورة الغالبة في لغة العرب تمام. فقراءة حفص سيئت بكسرة خالصة هو قرأ بالإشمام وهذا الإشمام كما قالوا في الكتب لغة لقبيلتين أو لحيين من أحياء العرب وهم بنو فقعس وبنو دبير فيقولون فقرأ حتى إذا رأوه زلفة سيئت سيئت وجوه الذين كفروا تمام. يوجد موضع في القرآن موضع واحد فقط فيه إشمام في قراءة حفص في سورة يوسف فوق قوله سبحانه قالوا ما لك لا تأمنا وضع لك فوق النون هذه العلامة تمام علامة على الإشمام وهذا هو الموضع موضع واحد فقط في قراءة حفص أصل تأمنا تأمننا أليس كذلك أصل تأمنا تأمننا واضح ففي قراءة حفص يوجد إشمام في في عفوا في في لا أدري ورش عفوا أنا قلت في حفص لا لا أصلا محدد يعني في قراءة هم حتى في المصحف يضع لك هذه العلامة حتى يعني لا نحدد شيئا ليس صحيحا على كل حال هذه العلامة موضوعة فوق هذا الحرف في المصحف دلالة على إشمامه بأن تضم الشفتين عند النطق به فتقول قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا ما لك لا تأمنا ما لك لا تأمنا تأمنا وهذا يظهر في النطق طبعا يظهر لمن يرى أيضا فقط يعني ربما إذا لم ترى الشفتين لا تستطيع أن تعرف هل هو أشم أم لم يشم تمام يظهر للرائي للناظر ما لك لا تأمنا تمام وفيه يعني تشعر بهذا أنت في الصوت ليس يعني عندما نقول تأمنا فتحة خالصة تأمنا وعند الفتح تفتح الشفتان تمام لكن عند الإشمام ستجد يعني فيه كأن المتكلم يضم الشفتين قليلا ما لك لا تأمنا تأمنا فيظهرك خلاص. طيب ماذا نفعل في الفاء ماذا نفعل في العين عفوا تقلب ياء او تقلب واو وماذا نفعل في الفاء خلاص يا اسحاق. طيب هذا رقم كم هذا خمسة. اذا كان الفعل مضاعفا ثلاثيا كمثل مد مر هز فله عند البناء للمجهول ثلاثة أوجه كالفعل الثلاثي الأجوف. انتبهنا الفعل المضاعف الثلاثي المضاعف الثلاثي عينه وفاؤه من جنس واحد عينه ولامه من جنس واحد نحن أظن ما درسنا هذا هذا سيأتي في الصحيح والمعتل في الدروس الخاصة بالأفعال إن شاء الله. عينه ولامه نعم من جنس واحد من نفس الحرف نفس حرف واحد مد أصله مدد مر هز عد قد فر تمام. عند بنائه المجهول له ثلاثة أوجه لك فيه ثلاثة أوجه كمثل قال وباع تمام. فنقول هنا طبعا الإدغام يبقى بدل يعني فلك فله عند البناء المجهول نحدد يعني فلفائه عند البناء للمجهول ثلاثة أوجه كالفعل الثلاثي لفائه الفاء حرف الأول منه يعني لك عند بنائه للمجهول ثلاثة أوجه فيها كالفعل الثلاثي. الوجه الأول أن تضم بضمة خالصة فيقال ها مدة. حالة ثانية أن تكسر كسرة أو كسرة خالصة فيقال مدة. حالة ثالثة أن تشم أن تشم الفاء. طبعا لا يظهر في النطق لا يظهر في الكتابة عفوا يظهر في النطق فنقول يعني يصعب نطقه مدة مدة مدة فيه نفس الوجوه الثلاثة الموجودة في الفعل في الفعل قال وباع. طيب الأمر السادس يقولون إذا كان الفعل على وزن إن فعل أو افتعل وكان أجوف كمثل انقاد واصطاد واختار فله عند البناء للمجهول أيضا ثلاثة أوجه كالفعل الثلاثي الأجوف. لكن أيضا إذا كان الفعل على وزن إن فعل أو افتعل مثال إن فعل إن قاد لأن الأصل قاد يقول والألف والنون زيادة أو على وزن افتعل كمثل اصطاد لأن الأصل صاد والتاء قلبت طاء تمام كما عرفنا في البداية قبل ذلك وكذلك اختار أصله خار والتاء كمان وكان أجوف لابد تمام. إذا كان الفعل وزن إن فعل أو افتعل وكان أجوف لك عند البناء المجهول أيضا ثلاثة أوجه كالفعل الثلاثي. أقول إن قيد أقول إن قيد بكسرة خالصة أو أقول أنقود بضمة خالصة أو أقول إن قيد مع الإشمام تمام. وكما قلت هذا يحتاج إلى ماهر في علم التجويد حتى ينطق هذا. وطبعا الإشمام هي لغة قليلة كما قلنا اللغتان المشهورتان في بني المجهول اللغة الأولى وهذه أشهر اللغات ثلاثة في هذه وثم هذه اللغة ولها شواهد لكن هذه اللغة كانت قليلة جدا. خلاص يا إخوان طيب انتهينا الآن من حالات الفعل الماضي عند البناء للمجهول انتهينا من التغييرات الزائدة على الأصل عند بناء الفعل للمجهول. بعد ذلك في المضارع هذا الكلام الذي نقوله الآن والذي نحن فيه قلنا في البداية كيفية بناء الفعل للمجهول الأساس نضم الأول ونفتح ونكسر ما قبل الآخر أو نفتح ما قبل الآخر في الماضي أو المضارع كما قلنا في البداية تمام. ثم قلنا هناك تغييرات زائدة على هذا الأصل وبدأنا بالفعل الماضي بعد ذلك المضارع. نقول إذا كان المضارع إذا كان الفعل أجوف فإن عينه طبعا العين الأجوف يعني تقلب ألفا عند البناء للمجهول. مثال ذلك الفعل يقول، ماذا نقول في البناء المجهول؟ يقال. يبيع، ماذا نقول؟ يباع. يستفيد، تمام، أجوف أيضا، يستفاد. يستطيع، يستطاع، وهكذا. تقريبا الآن انتهينا من الفعل، من كيفية بناء الفعل للمجهول، سواء كان الفعل ماضيا أم كان الفعل مضارعا. واضح يا إخواني هذا الكلام؟ توجد فيه صعوبة؟ ها؟ يحتاج فقط إلى تطبيق وتمرين ومراجعة وحفظ للقواعد ويكون الأمر سهلا إن شاء الله. اكتبوا هذا الكلام. أفعال ملازمة للبناء للمجهول. لم تستخدم للمعلوم قط. ومنها هناك أفعال ملازمة للبناء للمجهول، يعني يا إسحاق لا يوجد منها فعل مبني للمعلوم، هي دائما مبنية للمجهول، المبني للمعلوم منها ليس موجودا، تمام. منها جنة وحمى وسلة وزكم وأغمي، وأغمي عليه. أريد أن أذكر لك تقريبا كل شيء حتى يكون الأمر واضحا عندك. وعني بي، وأمتقع لونه. هذه الأفعال يا إخواني لا تستخدم إلا مبنية للمجهول، لا يوجد منها الفعل المعلوم، لا يستخدم. يعني جن فلان يعني صار مجنونا، جن فلان صار مجنونا، لا يوجد مبني المعلوم. لا نقول جن فلان، لا نقول جن الله فلان، يعني جعله مبلالا، لا يستخدم منه معلوم، نقول جن فلان مباشرة، تمام. حمى يعني أصيب بالحمى، حمى فلان. تعرف الحمى يا سحر؟ ارتفاع الحرارة، الحمى ارتفاع الحرارة، فعندما ترتفع حرارة الإنسان يقولون حمى، لا يقال حمى كذا كذا، لا يقال، لا يبنى المعلومة، لا. كذلك سلة، سلة يعني أصيب بالسلة، يوجد مرض اسمه السل، يضعف الجسم جدا، يصيب الإنسان ويصيب أيضا الحيوان حتى يكون الجسم ضعيفا جدا جدا، وهو من الأمراض التي تصيب والعياذ بالله الذين يعني يفعلون الفاحشة دائما، الزنا، هذا من الأمراض التي تصيبهم بسبب كثرة الزنا، السل، يصاب بمرض في الجسم ينحف جسمه جدا، فيقال سل فلان. وزكم، الزكام، أجل خلاص طلحة، زكم فلان أي أصيب بزكام، لا يقال زكم الله فلان، تمام، زكم. وأغمي عليه، أغمي عليه يعني غاب وعيه، الإنسان عندما يكون مريض مثلا أو يضرب ضربة قوية ممكن لا يموت، يعني مثل الموت، تمام؟ تعرفون هذا؟ نعم، سيدنا موسى عليه السلام، نعم أحسنت، لما رأى الجبل خر موسى صعقا، يعني أغمي عليه، هذا مبني المجهول أيضا. منه عني، عني بي، عني بكذا، عني بالدراسة، يعني اهتم، فعل عني، عني بي يتعدى بالباء، فلان عني بكذا. والمضارع يعنى، طبعا المضارع ايضا مبني المجهول يعني مضارعها ايضا. نعم نعم اقول يجن الانسان، يجن يجن، يحم يسل يذكر يغمى عليه. تمام، انتم معي ام لا؟ في الماضي يعني ماضي او مضارع هي مبنيه للمجهول، هي مبنيه للمجهول، لا ياتي منها مبني معلوم لا في الماضي ولا في المضارع. خلاص، عني عني فلان باللغه، عني باللغه يعني اهتم، ونقول يعنى فلان يعنى باللغه العربيه يعني يهتم باللغه العربيه. كذلك انطقع لونه، انطقع يعني تغير الانسان عندما مثلا يمرض لونه يتغير، الا يصير اصفر او يصير يعني كمثل الاسود هكذا، فيقولون انطقع لونه. او عند الخوف، عند الخوف عندما يخاف تشعر، يقولون كان دمه قد ذهب. تمام، فيقولون انطقع لونه، انطقع لونه. واضح يا اخوان؟ طيب عندنا الفعل، الفعل توفي، فلان يعني الغالب فيه البناء للمعلوم، وأما البناء الغالب في البناء للمجهول، وأما البناء للمعلوم فجائز لكنه قليل. نقول توفى الله فلانا. تمام، الفعل توفي، توفي بمعنى مات يعني. الغالب فيه انه مجهول، ليس دائما، هذه دائما مجهول للمجهول، لكن هذا الغالب انه يستخدم مبنيا للمجهول. فنقول توفي زيد، توفي النبي اي مات يعني. ويجوز البناء للمعلوم لكن قليل، يجوز ان نقول توفى الله فلانا، توفى الله فلان يعني أمات الله فلان. تمام، ومنه في القرآن الله يتوفى الأنفس حين موتها، قل يتوفاكم ملك الموت، يتوفاكم ملك الموت. لكن الغالب عندما تقصد مات الإنسان تقول مباشرة توفي فلان. واضح يا إخوان؟ هذا آخر شيء في البناء للمعلوم. الحمد لله رب العالمين. اكتبوا هذا.